إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، وقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام عن الطهارة الكبرى وهي الغسل، وعرفنا أن من موجبات الغسل الجماع وإن لم ينزل، وعرفنا ما يباح للجنب فعله من نحو الأكل والشرب والنوم والمشي في الطرقات والأسواق، وما يستحب للجنب إذا أراد فعل شيء من هذه الأشياء ولم يغتسل. نواصل القراءة في موجبات الغسل وبيان صفته، كيف تغتسل من الجنابة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يجد البلة في منامه. باب في الرجل يجد البلة في منامه. استيقظ الإنسان، وأقول إنسان ليشمل الرجال والنساء، استيقظ الإنسان من نومه فرأى في ثوبه بللا، والمراد بالبلل هو الماء الدافق، أصل خلق الإنسان، وهو ما يعرف بالمني. إذا أصبح فرأى ثوبه مبلولا، فهل يجب عليه الغسل؟ قال: باب في الرجل يجد البلة في منامه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. إذن الاحتلام معروف، وهو أن يرى الإنسان في نومه أنه يجامع، أحيانا يرى ثم لا يجد في ثوبه بللا، وأحيانا يرى البلل ولا يذكر أنه رأى شيئا في منامه. فأي الحالتين توجب الغسل؟ قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. فالعبرة كما شرحنا في الدرس السابق: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وقلنا الماء الأول الغسل، ماء الغسل، والماء الثاني الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة في اليقظة أو في المنام. فإذا رأى البلل في ثوبه ولكن لم يذكر أنه رأى صورة في المنام يغتسل، العبرة بالماء، إنما الماء من الماء. وإذا رأى ثم أصبح هو يذكر الصورة ويذكر ما رآه في منامه من هذا الفعل، فأصبح يبحث في ثيابه فلم يجد بللا فلا شيء عليه، فالعبرة بوجود الماء. تذكرت احتلاما أم لم تتذكر؟ أي نعم، ما دام الماء موجود يبقى كان فيه احتلام، كان فيه احتلام. لكن لو رأيت الاحتلام ولم تر البلل فلا غسل عليك. قالت أم سليم وهي أم أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهرت بكنيتها، قالت: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وفي سؤال أم سليم عن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه ما يدل على أن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان رجل أو امرأة من السؤال عما يلزمه في دينه، يعني عما يلزمه في دينه. فهذه امرأة وقد سألت عن الاحتلام، وهذا شيء يستحي منه ولكنه أمر ضروري لأنه تترتب عليه أحكام شرعية، فلم يمنعها السؤال من لم يمنع الحياء من السؤال. فالحياء كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن شريطة ألا يمنع من الخير، فإذا منع الحياء من الخير لم يعد خيرا، إذا منع الحياء من الخير لم يعد خيرا. فالإنسان رجلا كان أو امرأة عليه أن يسأل عن دينه، عليه أن يسأل عن دينه. وقد ذكرت بعض النساء اللي هو جاء في الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم وهي أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ فعبرت أو قدمت جملة لاعتذارها عن هذا السؤال، لأنه سؤال يعني يتعارض مع الحياء، فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق. العامة بيعبروا عن هذه العبارة الشرعية بقولهم لا حياء في الدين، لكن ما يحب يسأل سؤال يعني يتحرج منه يقول لك: معلش يا شيخ، لا حياء في الدين. لكن العبارة دي غلط، لا حياء في الدين ازاي؟ ده الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، يبقى الحياء من الدين. تصحح عبارتك، إذا أردت أن تسأل عما تستحي منه فقل: إن الله لا يستحي من الحق. ولا يمنعك الحياء أن تتعلم، ولا يمنعك الحياء أن تسأل. وقد قلنا قبل ذلك أنه لا يتعلم اثنان: متكبر ومستحي. اثنان لا يتعلمان: متكبر ومستحي. متكبر يقول: مين بدي الدرس؟ فلان، حقه نسمع لفلان، فيرى نفسه أفضل منه وخيرا فلا يسمع له، تكبر على علم، مش هيتعلم، مش هيتعلم. والمستحي يقعد المدرس والأستاذ يشرح الدرس والمحاضرة: ماشي يا شباب، فاهمين يا شباب، فاهمين يا أستاذ، وفي واحد اثنين ثلاثة مش فاهمين، فما يلاقي الكل بيقول فاهمين هو مش فاهم يستحي يقوم يسكت، مش هيتعلم. يبقى إذن لا يمنعك الحياء أن تسأل عما ينفعك في دينك ودنياك. وقدم بين يدي السؤال ما قالته أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحيي من الحق. ثم ذكر القدر الذي يستعمله الإنسان في الغسل من الجنابة، وهذا أمر ذكرناه مرارا وتكرارا وأكدنا عليه في النهي عن الإسراف في الماء في الوضوء وفي الغسل. وقلنا أن هذه مشكلة عامة، ما عندنا ترشيد في الاستهلاك في الماء ولا في الكهرباء، ما عندنا ثقافة ترشيد استهلاك في الماء ولا في الكهرباء. عندنا إسراف في الماء وعندنا إسراف في الكهرباء. ونبهنا قلنا الإسراف في الماء كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بثلثي مد، والمد هو الحفان ده، كان يتوضأ الوضوء كله بتلتين وما كانش بيكمله. وقلنا ان اكثر المتوضئين بياخد ثلاث حفنة الوش عشان يغسل وشه في عامل كده اهو، وطاسس ادي حفان وادي حفان وادي حفان، يبقى غسل وجهه بثلاثة امداد، فكم اخذ في الباقي. اما الاسراف في الغسل فقلنا ولا سيما عند استعمال السخان، ها بيشغل السخان كهرباء، قالوا يخش الحمام بساعة أو أقل، يخش يلاقي المية سخنة جدا، يفتح المية السخنة تنزل المية الباردة، على ما توصل السخنة يلاقيها سخنة جامد، يقعد يخلط كله ده ضايع في المية، ضايع في المجاري. حرام يا إخوان، حرام. الله تعالى قال إنه لا يحب المسرفين. فانظر إلى فقه الأئمة والعلماء، نصوا على القدر الذي يستعمله المتوضئ في وضوئه والجنب في غسله. قال أبو داود رحمه الله: باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل. مقدار الماء الذي يجزي به الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة، كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. كلمة الفرق ما سمعناهاش قبل كده تقريبا، لكن سمعنا الصاع، سمعنا الصاع كان يتوضأ بثلثي مد ويغتسل بالإيه؟ ويغتسل بالصاع. هنا عائشة تقول إيه؟ يغتسل من إناء واحد هو الفرق، الفرق. قال الشارح، قال الإمام النووي رحمه الله أن الفرق ثلاثة آصع، هكذا روي في صحيح مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري، قال سفيان يا ابن عيينة مفسرا الفرق: الفرق ثلاثة آصع، صاع وصاع وصاع ثلاثة بس، مدل ايه الفرق. يبقى كان يغتسل بالصاع، دي رواية، ورواية ثلاثة آصع اللي هو ايه اللي هو ليه الفرق. قال الشارح: اعلم انه ليس الغسل بالصاع او الفرق للتحديد والتقدير، يعني اللي قال كان يغتسل بالصاع واللي قال يغتسل بالفرق، ها هذا ليس للتحديد والتقدير، يعني لازم هو ده القدر الواجب صاع أو ثلاثة، بل كان عليه الصلاة والسلام ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه، ربما اقتصر على الصاع في الغسل وربما زاد إيه؟ زاد عليه. والقدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. يعني احنا الغالب علينا الإسراف، انت عايز تتخلص من إسراف، إياك أن تتخلص من الإسراف اللي هو طرف فتنتقل إلى الطرف الثاني هو إيه؟ التقتير، التقتير والاقتصاد اللي هو أنت ما تغسلش، أنت مفروض تعمم جسمك بالإماء. الغسل الواجب تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، يعني تمسك الكوز وتكب على راسك لغاية إيه تحت يمين وشمال، كما ستأتي بين الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم إن المية كلها تسيل على جسمك كله من راسك إلى تحت، من راسك إلى تحت. المهم القدر، القدر لا يكون صاعا يزيد قليلا ينقص قليلا، المهم المية تعم البدن. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الواجب على المغتسل أنه يعمم بدنه بالماء، فقلنا كان زمان لما الناس بتغتسل في الترع لو كان جنب وضرب غطس في الترع كده وطلع يبقى كده إيه اغتسل. الناس للوقت عملوا البانيوات في الإيه البانيو في الإيه في الدار، لو البانيو متعبى مية جي نايم فيه كده وغطس يبقى اغتسل. فالواجب هو تعميم الإيه الماء تعميم البدن بالماء، لكن تحاول دائما الاقتصاد دون إخلال، الاقتصاد دون إخلال، ولا تبالغ في الإسراف ولا تبالغ في الإمساك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كيفية الغسل، كيف يغتسل الإنسان من الجنابة؟ قلنا الواجب أن تعمم البدن بالماء، دخلت كده فتحت الدش غرقك من فوق لتحت أو خلاص أجزاءك، إذا ضربت غطس وطلعت أجزاءك. الواجب تعميم البدن بالماء، ارتفع الحدث بكده مع النية. لكن هناك الهدي النبوي، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة؟ وطبعا كلما زاد حرصك على السنة كلما زاد إيمانك وكلما زاد حب الله تبارك وتعالى لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعلى قدر اتباعك يكون إيمانك. الاتباع ده جاي من شدة الإيمان ومن شدة حبك لله ولرسوله، وينتج عن ذلك أن الله تعالى يحبك ويغفر لك. فالواجب تعميم بدن بالماء، لكن في سنة لما تعملها يبقى إيه يبقى أحسن وتأخذ أجر عليه. يعني مثلا دخول الحمام أدخل كيف شئ واخرج كيف شئ، ولكن السنة تقدم رجلك في الدخول رجلك الشمال وفي الخروج تقدم رجلك الإيه اليمين. لما تعمل كده بالنية تأخذ أجر وثواب. فكذلك الغسل من الجنابة الواجب تعميم البدن بالماء، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل ونقل لنا صفة غسله، فكلما التزمت تلك الصفة كان أعظم لأجرك. فكيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا، فإذا فضل فضلة صبها عليه صلى الله وسلم. يبقى إذن الهدي النبوي في الغسل من الجنابة أن الإنسان يبدأ بالاستنجاء، يبدأ بالاستنجاء، وبعد الاستنجاء يغسل يديه، بعد الاستنجاء يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى الاستنجاء والوضوء، الاستنجاء والإيه والوضوء. الوضوء قد تتمه بمعنى إنك أنت تبدأ غسل يديك والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس والرجلين، ممكن تغسل رجلين وممكن تأخر. فيبقى السنة في الغسل من الجنابة تستنجي ثم تتوضأ الوضوء للصلاة ثم تصب الماء على رأسك ثم على شقك الأيمن ثم على شقك الأيسر. فهذا هو الهدي في الغسل من الجنابة، كلما التزمت به كان خيرا لك. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده. يبقى أمنا عائشة رضي الله عنها لما وصفت غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت يتوضأ وضوءه لإيه؟ للصلاة. أجملت. أما أمنا ميمونة رضي الله عنها فقد فصلت صفة الإيه؟ صفة الوضوء. فصلت صفة الإيه؟ صفة الوضوء. وفي حديث عائشة قالت توضأ وضوء للصلاة. في حديث ميمونة قالت إيه؟ أخر إيه؟ رجله. وعشان كده قلت لك في الإيه؟ أما تتوضأ قبل الغسل يجوز إنك أنت تتوضأ وضوء كامل وتغسل رجليك، ويجوز تتوضأ وتترك غسل رجليك حتى إذا اغتسلت غسلتها في الإيه؟ في الغسل. الزائد في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت فناولته المنديل. المنديل معروف الفوطة، لما اغتسل ناولته الإيه؟ الفوطة عشان ينشف. قالت فلم يأخذه. ما حكم التنشيف بعد الوضوء وبعد الغسل؟ ما حكم التنشيف؟ هذا التنشيف بعد الوضوء أو بعد الغسل من الأمور المباحة، من الأمور المباحة. إن شئت نشفت وإن شئت لم تنشف، هذا أمر مباح. ما نقولش إن التنشيف سنة أو إن ترك التنشيف سنة، لا، إن هذا أمر بالخيار. أنت في الصيف مش عايز إيه؟ إذا اغتسلت مش عايز تنشف عشان إيه؟ جسمك خليه مبلول شوية يرطب عليك، خاصة هذه الأيام نسأل الله أن يرفع عنا هذا الحر ويكفينا شره. في الشتاء أنت سرعان عايز تنشف شوية عشان إيه؟ تدفى. فالأمر على الإباح، أمر الإيه؟ استعمال الفوطة والتنشيف بعد الغسل أو الوضوء على الإباحة. إن شئت فعلت وإن شئت تركت. نعم، الاستنجاء أولا ثم الوضوء. الاستنجاء أولا ثم الوضوء. يبقى الهدي النبوي الوضوء قبل الغسل. إن لم تتوضأ حكمه إيه؟ لا شيء. نقول الواجب تعميم البدن بالماء، لكن الأكمل تستنجي وتتوضأ وبعدين تغتسل. طيب، أنت سواء توضأت قبل الوضوء قبل الغسل أو لم تتوضأ اغتسلت من الجنابة، هل يجوز لك أن تصلي بهذا الغسل دون أن تتوضأ بعد الغسل؟ إذا كان إنسان جنب واغتسل من جنابة، هل يصلي ولا يلزمه بعد الغسل أن يتوضأ؟ قال باب الوضوء بعد الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة. الغداة هي صلاة الصبح، يبقى كان بيغتسل قبل الايه؟ الفجر، وبعدين يصلي ركعتين سنة، وبعدين يطلع يصلي ايه؟ صلاة الفجر او صلاة الصبح، ولا يحدث وضوءا بعد الغسل. لما كان يغتسل ما كانش بيتوضأ تاني بعد الغسل. فهنا ما حكم الصلاة بالغسل دون الوضوء بعده؟ الغسل يعني إذا كان الغسل رفع الحدث الأكبر، من باب أولى يرفع الحدث الإيه؟ الأصغر إذا الغسل رفع الحدث الأكبر يبقى أولى يرفع ليه؟ يرفع الأصغر. يبقى أنت إذا اغتسلت بالنية ولا بد من النية طبعا، قلنا في الأول زمان إن النية بيقول فيها بعض الفقهاء تميز العادة من العبادة، النية هي بتفرق بين العبادة والإيه والعادة. أنت راجع من برا الظهر عرجان وحالتك حالة، دخلت الحمخة دش، ها أنت داخل عشان إيه؟ ترطب نفسك، مش داخل لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة. لو أنك فعلت هذا ثم تذكرت أنك كنت جنوب، هذا الغسل لا يجزيك عن الجنابة. ليه؟ لكن أنت ما نويتش. لابد في الأعمال بإيه؟ إنما الأعمال بالنيات. النية بتميز العبادة من العادة، العبادة من العادة. فأنت اغتسلت لرفع الحدث، إذا رفع الحدث الأكبر دخل فيه الإيه؟ دخل فيه الأصغر. يبقى لا يلزمك بعد الغسل أن تتوضأ، سواء كنت توضأت قبل الغسل أم لم تتوضأ، الغسل إيه؟ يكفيك. قال رحمه الله: باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل. المرأة مضفرة شعرها، لف شعرها، وعايزة تغتسل، هذا الغسل قد يكون من الجنابة وقد يكون من الحيض، فما حكم شعر المرأة الملفوف أو المتضفر؟ هل يلزمها أن تنقض شعرها وتنقض ضفائرها عشان تغتسل، ولا يجزيها إن هي تخلي شعرها ملفوف زي ما هو وتصب عليه المية بس؟ قال: باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة، أو قال: تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت. فهنا سألت سائلة امرأة المسلمين، وفي رواية إن هي أم سلمة اللي سألت، بس هي كانت عن نفسها قالت امرأة من المسلمين، بتقول: يا رسول الله، أنا امرأة بضفر شعري وأجنبت وعايز أغتسل من الجنابة، أنقض شعري عشان أغتسل؟ قال: لا، يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيض الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد إيه؟ قد طهرت. إذن لا يلزم المرأة في غسلها من الجنابة أن تنقض شعرها الملفوف أو المتضفر، يكفيها أن تحثي عليه ثلاث مرات وتتركه، ثم تفيض الماء على سائر جسدها. لكن جاءت روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيضا عن نقض الشعر في الحيض، قالت: أفأنقضه، لما قالت أنقضه من الجنابة قال: لا، قالت: أنقضه من الحيض، أي من الغسل من الحيض، قال: نعم. ففرق عليه الصلاة والسلام في غسل المرأة من الجنابة ومن الحيض. من الجنابة قال: لا، خلاص لا تنقض الشعر، خليه ملفوف زي ما هو، بس صب عليه المية كده وتك جامد كده وتركيه. أما في الحيض قال: انقضيه انقضيه. يبقى في الحيضة تنقض المرأة شعرها، في الجنابة لا تنقضه. قال العلماء: الفرق بين الحالين أن الجنابة تتكرر، وأما الحيض فلا يكون إلا كل شهر مرة، فالتكرار تكرار الجنابة قد يكون في مشقة على المرأة أن كلما أجنبت تنقض شعرها، فرخص لها في عدم نقض شعرها في الغسل من الجنابة، أما في الحيض فلابد أن تنقضه، لابد أن تنقضه. قال: باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي. احنا عارفين من السنة في غسل الميت، نسأل الله تعالى أن يرزقناكم حسن الخاتمة، من السنة في غسل الميت وضع شيء من السدر في ماء الغسل في الغسلات الأولى، وفي الغسلة الأخيرة شيء من الايه؟ الكافور. أيوة، الخطمي زي السدر والكافور، الخطمي زي السدر والايه؟ والكافور. فقال: باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي. وتقدر تقول بقى ايه؟ بلاش الخطمي، الصابون. الصابون بقى، انا هستحمى من الجنابة، همسك الليفة والصابونة وصب الليفة وصب جسمي كله، استعمال الصابون في الماء مش مشكلة، ما فيش مشكلة. فالخطمي مثل السدر والايه؟ والكافور. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء. ثم تكلم عن معاملة الحائض، الرجل كيف يعامل امرأته إذا جاءتها الحيضة. نسمع كده موقف اليهود لعنهم الله من النساء إذا حضن، وكيف فعل الإسلام وأرشد أتباعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. يقول أنس: إن اليهود كانت إذا حاضت فيهم المرأة أخرجوها من البيت، ما تقعدش معهم في الدار، اجتنبوها. هذا موقف اليهود من النساء، هذا موقف اليهود من النساء، أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها، ما تقولش تتغدى معاهم ولا تشرب معاهم، ولم يجامعوها في البيت، مش الجماع المعاشرة، لا، لم يجامعوها في البيت، ما تسكنش معاهم في الدار وهي حائض. يشوفوا لها بقى أوضة كده برة كده تقول ايه فيها لوحديها كده. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعلهم هذا، فنزلت الآية في سورة البقرة، فقال عليه الصلاة والسلام: جامعهن في البيوت. خلاه معاك في البيت، طلعها برا البيت ازاي؟ جامعهن يعني تسكن معاك في البيت. واصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني أنه يجوز للرجل من امرأته إذا كانت عليها الحيضة أن يستمتع بجسمها ما شاء، ممتنعا عن موضع الدم. أما الدبر فهو محرم مطلقا، وملعون من أتى امرأة في دبرها، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من شيئا من أمرنا من ديننا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فنقل كلام اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيقولوا اليهود بيقولوا كذا وكذا، ايش رأيك رسولك كمان حتى نخالف مخالفة تامة؟ أفلا ننكحهن في المحيض، أن نجمع كمان؟ هو قال اصنعوا كل شيء غير الايه؟ غير النكاح. قال ايش رأيك كمان يا رسول ننكحهن في الحيض كمان؟ يبقى تمام المخالفة. فتمعر أي تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من الرجلين، زعل من السؤال. يقول ايه؟ حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني اللي قاعدين لما شافوا وجه الرسول اتغير كم من السؤال قالوا زعل على زعل عليه، زعل منهم، غضب عليهما. فخرج الرجلان فإذا بهدية من لبن مبعوثة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعث بأنس أو غيره باللبن اللي جاله هدية، قالوا الحق اسقي عباد وإيه وأسيد. فاطمأنينا لما بعت لهم اللبن، اطمأننا عليهم أنه إيه ما غضبش عليهم. قال الشارح: والحديث فيه مسائل. الأولى: جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطء، والمؤاكلة والمجانسة معها. الحائض لا يحرم على زوجها شيء إلا المعاشرة، وينام معها في السرير وفي فراش واحد ويأكل سوا ويشرب سوا، على خلاف ما كانت اليهود تفعل. المسألة الثانية: الغضب عند انتهاك محارم الله، لأن بشر وأسيد سمعوا الآية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر، ومع ذلك يقول إيه أفلا كيحون، فغضب لله عز وجل، غضب لله عز وجل. كيف تسألوا هذا وربنا قال فاعتزلوا؟ الثالثة: سكوت التابع عند غضب المتبوع وعدم مراجعته له بالجواب إن كان الغضب الحق. الصحابة لما الرسول غضب سكتوا، ما حدش رجعوا ولا سألوا عن السبب ليه الغضب. المسألة الرابعة: المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب عليه إن كان أهلا لها. يعني أنت قاعد مع صاحبك كده زعلت شوية، حصل تاتش كده، شيطان نزغ بينكم بكلمة أو بفعل كده، بعد ما تروح تدي إيه بعت له إيه هدية على طول عشان تصفي الدور، عشان تصفي الدور. هل نصل إلى ذلك؟ هل نصل إلى ممكن نصل إلى ذلك؟ الشيطان نزغ بينك وبين أخوك وبين صاحبك، قاعدين سوا كويسين حبايب خالص 100%، الشيطان دخل بينكم كلمة انقالت انت فهمتها غلط، هو فهمها غلط، زعلتوا مع بعض، صوتكم هنا على بعض، جيتوا جميل ماشيين، جميل ماشيين، وايه وانتوا زعلانين، وانتوا زعلانين، تلحق بسرعة. الشاطر طبعا يلحق بسرعة ويبعت هدية لايه؟ لأخوه، السلام عليكم دي فلان بعتك الهدية دي، عشان ايه يقول له اللي حصل بيني وبينك ملوش اي اثر، انتهى، ده كان ايه في المجلس بس، اللي حصل كان في المجلس بس. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وذكرنا حكايات السلف في هذا، لما دخلت الجارية بالماء الحار لتوضئ سيدها، الإبريق وقع من يديها على رجليه، مية سخنة وقعت على رجليك، يعني مش هتضحك طبعا، ها؟ فالبنت لمحت الغضب في وجهه فقالت إن الله يقول والكاظمين الغيظ. قال خلاص مش هتكلم. قالت والعافين عن الناس. قال قد عفوت عنك. طمعت. قد والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. يا إخوان، الأخلاق جزء من الدين، الأخلاق تلت الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دي العقيدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. دي العبادة. الأخلاق. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وخص هذين الخلقين لأهميتهما. أولئك الذين صدقوا في قول أمنا بالله وأولئك هم المتقون. هدية صغيرة حطهر قلبك أنت مما دخله، وحطهر قلب أخوك، وحتكسب أخوك، وتدوم الألفة والمودة بينكم. لكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصف عنا سيئها، لا يصف عنا سيئها إلا أنت. وانظر إلى مناطفة النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه وحسن عشرته لهن في بيان ما يجوز للرجل من امرأته الحائض. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في موضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. عليه الصلاة والسلام. برضو دي أخلاق أسرية. نحن قلنا أخلاق عامة مع إخوانك المسلمين، الأخلاق في الخارج مع إخوانك داخل البيت. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. داخل البيت ملاطفة الزوجة ومدعبة المرأة والأولاد. تقول أمنا رضي الله عنه: كنت أتعرق العظم، يعني حتة عظمة على إيه؟ عظمة على حتة لحمة، زي ما أنت عارفين، إيه؟ العظمة على حتة لحمة كده، إيه؟ تدي ماسكة العظمة وإيه؟ وتاك، تقول أتعرق العظمة وأنا حائض، وبعدين تدي مديها العظمة للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يكمل على إيه؟ على حتة اللحمة اللي فيه، فما يأكلش من أي مكان. لا، يبص المكان اللي كانت هي بتاكل منه ويضع في نفس فمه في نفس المكان ويأكل، وتشرب وتناوله الإناء في الماء. الكوباية هي شربت من هنا، تدت له كده، ما حطش فمه هنا، لا، يجي مدور على مكان فمها ويضع فمه على موضع فمها تكريما له وإحسانا وإدخالا للسرور على قلبها. الأسر عايزة استقرار. الخلافات والشجارات والنزاعات بالأسر ديت كلها لبعد الأسر عن الله عز وجل وعن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت عشان تبقى زوج سعيد في حياتك، أول ما تبدأ الزواج تكون دارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كان عامل النساء، عشان تعامل مراتك بهذه الأخلاق إيمانا واحتسابا، تسعد بإذن الله عز وجل. مشكلتنا في بعدنا عن ديننا، مشكلتنا في تركنا لأخلاق الإسلام. ويرحم الله من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم بقيت أخلاقهم ذهبوا، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ، يعني القرآن، وأنا حائض. هي قاعدة رضي الله عنها إذا حاطت رأسه في إيه؟ في حجرها، ويقرأ القرآن. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى، فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عنوان الإيمان بالله رب العالمين. التأسي بالنبي الأمين عنوان الإيمان برب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.